بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الدروس، وقد توقفنا عند الدرس 13. قال المؤلف عليه رحمة الله: الدرس 13 فروض الوضوء. فروض الوضوء وهي 6. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الفروض بعد أن تكلم عن الشروط، وقد انتهينا من ذكر الشروط بأدلتها. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه فرض بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم على أن غسل الوجه في الوضوء فرض من فرائض الوضوء وركن من أركانه، فلا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي. والدليل ما جاء في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وذكر المؤلف رحمه الله المضمضة والاستنشاق، يعني أن حكم المضمضة وحكم الاستنشاق كحكم الوجه، فهي ركن من أركان الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق. وهذا القول هو من مفردات مذهب الحنابلة، فهم الذين ذهبوا إلى أن الوضوء لا يصح إلا بمضمضة واستنشاق، خلافا للجماهير فقد ذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء، فهي مشروعة في الوضوء ولكن ليست من واجبات الوضوء. وفي الحقيقة القول بأن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء قول قوي، وأدلته كذلك قوية. والمؤلف رحمه الله أشار إلى دليل من هذه الأدلة عندما قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني أن غسل الوجه الذي هو فرض من الفرائض يلزم منه المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من الوجه، فالوجه ما واجه، فلا بد من المضمضة والاستنشاق، فيكون دليلها هو دليل غسل الوجه. والمقصود بالمضمضة أن نضع الماء في الفم ثم نحرك هذا الماء في الفم، وأما الاستنشاق أن ندخل الماء إلى الأنف ثم بعد ذلك نستنثر. والدليل على فرضية المضمضة والاستنشاق ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وقال في المضمضة ما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأمره أن يبالغ في الاستنشاق. وفي رواية قال له: وإذا توضأت فمضمض. فأمره بالمضمضة عند الوضوء كما في سنن أبي داود. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي. قالوا: إذن الأمر بغسل الوجه هو أمر مطلق، ويدخل فيه المضمضة ويدخل فيه الاستنشاق. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتوضأ كان يحافظ على المضمضة والاستنشاق، مما يدل ويؤكد فرضية المضمضة والاستنشاق. قال بعد ذلك رحمه الله: وغسل اليدين مع المرفقين. يعني كذلك من فرائض الوضوء ومن أركان الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، فلا يصح أن يتوضأ من غير أن فلا يصح وضوءه من غير أن يغسل يديه، ولا يصح كذلك غسل اليدين إلا إذا غسل معها المرفقين. والدليل ما جاء في كتاب الله، وقد ذكرنا الآية آنفا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومعنى إلى المرافق أي مع المرافق، وهذا معروف في لغة العرب، تأتي إلى بمعنى مع، وهو كثير في كتاب الله: يزيدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ركنية غسل اليدين، وأن الوضوء لا يصح إلا بغسل اليدين، كابن جرير الطبري والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، وكذلك النووي رحم الله الجميع. وأما دخول المرفقين في غسل اليدين فقد نقل أيضا بعض الأئمة الإجماع على وجوب دخولها في غسل اليدين، وإلا لما صح الوضوء. ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وهكذا أيضا تتابع العلماء في نقل هذا الإجماع. والذين خالفوا هم قليل في الحقيقة، ذهبوا إلى أن المرفقين لا تدخل في اليدين، قالوا لأن معروف أيضا في لغة العرب أنه قد تأتي إلى، والمقصود بها الغاية، فتكون الغاية حدا ولا تدخل تحت المحدود، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم به، بل إن المرفقين لا بد من دخولها في اليدين. والدليل ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد توضأ وغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني أنه غسل المرفقين كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فلا يصح الوضوء إلا بغسل اليدين مع المرفقين. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان. كذلك من فرائض الوضوء مسح الرأس، وهذا أيضا شيء مجمع عليه، لا يصح الوضوء إلا بمسح. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على فرضية مسح الرأس، وأنه لا يصح الوضوء إلا إذا مسح رأسه. والدليل الآية نفسها، قال الله: وامسحوا برؤوسكم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الوضوء يمسح على رأسه، لكن قد يقول قائل: هم أجمعوا على مسح الرأس أنه من فرائض الوضوء، فهل أجمعوا على أن الفرض أن يمسح الرأس كله، أم أن الأمر فيه سعة، فلو أنه مسح شيئا من رأسه ولو شعرات هل يصح وضوءه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. والصواب الذي لا شك فيه أنه لا بد أن يمسح الرأس كله، وإلا لما صح الوضوء. لماذا؟ لأن السنة فسرت القرآن وبينته، مع أن الآية صريحة أن المقصود أن نمسح الرأس كله، لكن هناك من خالف وفهم من الآية أننا نمسح بعض الرأس، لأنه قال في الآية: وامسحوا برؤوسكم. قالوا هذه الباء باء التبعير، يعني امسحوا بعض رؤوسكم. والصواب أنه يجب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك ومذهب أحمد. لماذا؟ لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، فهذه الباء ليست للتبعير، هي نعم باء زائدة ومؤكدة، والمقصود أن نمسح رؤوسنا، هذا هو المراد. وكأن الله يقول وامسحوا برؤوسكم الماء، هذا المراد، وليس المراد أن الباء باء التبعير. والدليل ما جاء في أحاديث صفة الوضوء، كحديث عبد الله بن زيد عندما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في الصحيحين. ومثله حديث المغيرة بن شعبة مسح بناصيته وعلى العمامة، وهو في صحيح مسلم. وهذه النصوص تكفي في الدلالة على أنه لا بد من استيعاب الرأس عند المسح. قال بعد ذلك رحمه الله ومنه الأذنان، يعني كذلك الأذنان حكمها كحكم مسح الرأس، لأن المؤلف عندما ذكر الوجه قال ومنه المضمضة، ومنه المضمضة والاستنشاق، وهنا قال ومنه الأذنان، يعني أن حكم مسح الأذنين كحكم الرأس، فلا بد من مسح الأذنين مع الرأس. مع أننا سنجد أن طائفة من أهل العلم قد نقلت الاتفاق على أن الأذنين من مستحبات الوضوء، وأن مسح الأذنين مشروع وليس واجبا، فلو أنه ترك الأذنين ولم يمسحهما مع الرأس فوضوءه صحيح. وأشار إلى ذلك جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن هبيرة والنووي. ومع ذلك لا إجماع في المسألة، فإن الحنابلة في رواية مشهورة عنهم يذهبون إلى أن الأذنين لا يصح الوضوء إلا بمسحهما في رواية عنهما، وهذا أيضا مذهب إسحاق بن راهويه. وأما الذين ذهبوا إلى الوجوب فقد تمسكوا بالحديث المشهور الذي روي عن عدد من الصحابة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، كما في سنن أبي داود والترمذي وعند ابن ماجة، وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم تضعف هذا الحديث، قالوا الذين صححوا الحديث الأذنان من الرأس أي بمعنى أنها تأخذ حكم الرأس، فكما أن الرأس يمسح كذلك الأذنان تمسح لأنها جزء منه. والذين نقلوا الاتفاق على أنك لو تركت مسح الأذنين فوضوءك صحيح على رأس هؤلاء الطبري كما في تفسيره، وأيضا ابن قدامة في كتابه المغني، وتتابع العلماء في نقل كلام ابن جرير على أن الأذنين من ترك مسحهما فوضوءه صحيح، قالوا لأن الله في القرآن أمرنا بمسح الرأس ولم تذكر الأذنان في الآية، فدل على الاستحباب. وأما الذين ذهبوا إلى الوجوب قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال الأذنان من الرأس، قالوا إذن قوله الأذنان من الرأس يعني أن الأذنين تمسح كما يمسح الرأس، فلا يجوز للمتوضئ أن يترك الأذنين، ولو ترك الأذنين لكان وضوءه باطلا. وهذا كما أشرت هو مذهب الحنابلة، وهو كذلك قول عند بعض المالكية، وهو مذهب إسحاق بن راهويه. فعندهم لو ترك مسح الأذنين متعمدا لم تصح طهارته. والذي يظهر والله أعلم أن مسح الأذنين من مستحبات الوضوء وليس من واجبات الوضوء، لأن كثيرا من الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد لم يذكروا أنه مسح الأذنين مع أنهم ما تركوا شيئا إلا وذكروه من المستحبات والواجبات والأركان، فدل على أن مسح الأذنين سنة وليس من الواجبات. قال بعد ذلك: وغسل الرجلين مع الكعبين، يعني كذلك أيضا من الأركان غسل القدمين مع الكعبين، فلا يصح أن يتوضأ من غير أن يغسل قدميه، ولا يصح غسل القدمين إلا بغسل الكعبين، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم على أن غسل القدمين ركن من أركان الوضوء وفرض من فرائضه. وجمع من أهل العلم نقلوا الإجماع على ذلك، وأنه لا يصح الوضوء إلا بذلك، كابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. والدليل ما جاء في الآية نفسها، الله يقول في القرآن: وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا إلى الكعبين نقول كما قلنا في المرفقين، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. إذن هذا هو الدليل، وهو إجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك. والذين خالفوا ورأوا أن القدمين يجوز فيها المسح، فهذا مذهب الروافض ولا يلتفت إليه، بل يجب غسل القدمين بالكتاب والسنة والإجماع. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يمسحون على أرجلهم، نادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. وعندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الرجل الذي توضأ وترك موضع ظفر على قدمه قال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى كما جاء في صحيح مسلم. والذين رووا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة كلهم ذكروا غسل الرجلين، كلهم ذكروا غسل الرجلين، ولم يذكر أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على رجليه. فأجمع أهل العلم على أن فرضية الرجلين هو الغسل. أما إذا كان قد لبس الخفين فله أن يمسح على خفين، فيقال: من لبس الخفين يمسح، ومن كان لا خف عليه فيجب في حقه الغسل بإجماع العلماء. والآية قرأت على وجهين: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، وهما قراءتان صحيحتان متواترتان. لكن قراءة الخفض وأرجلكم هذه معطوفة على وامسحوا، وكأنه يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ومعروف أن المسح يكون في حال لبس الخفين، فمحمولة على مسح الخفين. أما قراءة النصب وأرجلكم فهذه محمولة على الغسل، فيكون العطف على غسل الوجه واليدين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا للروافض الذين خالفوا في ذلك وذهبوا إلى أن فرض القدمين هو المسح، وهذا غير صحيح وباطل ولم يثبت عن أهل السنة، لأن بعضهم نسب هذا القول إلى بعض الصحابة، ونسب هذا القول إلى بعض التابعين، وهذا غير صحيح ولم يصح عنهم، كعلي بن أبي طالب وابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي والحسن البصري. ويقال: لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، أي بمعنى لم يثبت خلاف الغسل، وثبت عنهم المسح على الخفين رضي الله عنهم، وهكذا أيضا غيرهم من العلماء والتابعين. ونسب هذا القول أيضا إلى ابن جرير الطبري، وهذا غير صحيح عنه ولم يثبت عنه أنه ذهب إلى هذا المذهب. إذن المسألة فيها إجماع، أجمع العلماء على ذلك لا خلاف بينهم على أن الفرض هو غسل القدمين مع الكعبين. قال بعد ذلك رحمه الله: والترتيب والموالاة. يعني كذلك من فرائض الوضوء أن يرتب الوضوء فلا يتوضأ إلا مرتبا، وكذلك عليه أن يوالي في وضوئه. أما بالنسبة للترتيب فالصواب الذي لا شك فيه أنه من فرائض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا مرتبا، والدليل على ذلك الآية. فلو قرأنا آية الوضوء سنجد أن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين مغسولين: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومعروف أن عادة العرب إذا ذكرت الأشياء المتجانسة التي هي في معنى واحد وجمعتها في نسق واحد لا تفصل بينها إلا لفائدة وأمر لا بد منه. فهنا ذكر الله مغسولات: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم ذكر ممسوحا: وامسحوا برؤوسكم، ثم ذكر مغسولا: وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا لم يفصل بين هذه المتجانسات إلا لأمر لا بد منه ولفائدة، وهي وجوب الترتيب، فيكون الترتيب واجبا. وهذا هو الصواب بدليل الأحاديث التي رويت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث كثيرة عن أبي هريرة وعن عثمان بن عفان وعن عبد الله بن زيد وعن المغيرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكروا رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بهذه الطريقة وبهذه الهيئة والكيفية، كان يرتب الوضوء كما أمره الله سبحانه وتعالى في الآية، وقد كان يأمر بذلك ويقول: توضأ كما أمرك ربك. إذن هذا من فرائض الوضوء وهو الترتيب. والموالاة، المقصود بالموالاة ألا يفصل بين عضو وآخر، فلا يفرق مثلا بين غسل اليدين والوجه فيغسل وجهه ثم يبقى وقتا طويلا يفصل بين غسل الوجه وغسل اليدين، فهذا لا يجوز، ولو صنعه لما كان متوضئا. فعليه أن يوالي في وضوئه، يغسل العضو بعد العضو حتى ينتهي من وضوئه. فالوضوء عبادة واحدة فلا يفرق بين الأعضاء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، وهذه اللمعة كانت قدر الدرهم، فرآها ولم يصبها الماء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يعيد الصلاة والوضوء، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه. قالوا: هذا دليل على وجوب الموالاة وأنها من فرائض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بقوله اغسل هذه اللمعة، بل أمره بإعادة الوضوء، فلا بد من الموالاة، فيرجع ويتوضأ من أول وضوئه ويتابع هذا الوضوء حتى ينتهي، ولا يفصل بين الأعضاء في الوضوء، ولا يفرق في الغسل بين الأعضاء. قال بعد ذلك رحمه الله: ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك 1 مرة. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ختم رحمه الله فروض الوضوء بأن الواجب في الوضوء هو 1 مرة، والزيادة على ذلك إنما هي مستحب، كأن يتوضأ 2 مرات أو يتوضأ 3 مرات. وذكر أن هذه الأعضاء يستحب التكرار فيها إلا مسح الرأس، لا يكرر مسح الرأس، يكتفي 1 مرة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، على أنه يستحب أن تتوضأ 3 مرات، ويعرف بالتثليث في الوضوء، فهذا مستحب بإجماعهم. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن رشد والنووي، وأشار أيضا الترمذي في جامعه إلى ذلك، أن عامة أهل العلم عندهم العمل على هذا، أن الوضوء الواجب إنما هو مرة مرة، أما المرتان والثلاث فهي مستحبة وهي الأفضل. وقد جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه عندما وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. وجاء كذلك من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا كما عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، بل إن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قد بوب على هذا، قال باب الوضوء مرتين مرتين، وقبل ذلك بوب بابا باب الوضوء مرة مرة، ثم بوب بابا ثالثا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. أما المرتين فقد جاء من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين كما في صحيح البخاري. إذن هذه من مستحبات الوضوء، لكن المؤلف رحمه الله ذكر أن الفرض مرة واحدة، وهذا أيضا بإجماع العلماء، المرة الواحدة تكفي في غسل الوجه مرة واليدين مرة والرجلين مرة وهكذا. وقد نقل ذلك الإجماع الترمذي كما نقلناه آنفا، وكذلك نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الأوسط. وتتابع العلماء في نقل الإجماع أن الواجب أن يتوضأ مرة مرة، كابن عبد البر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق، كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة. إذن هذا باتفاقهم وبإجماعهم. والمؤلف استثنى مسح الرأس فقال أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. لماذا استثنى المؤلف رحمه الله مسح الرأس؟ مسح الرأس ذكر العلماء أنه يمسح مرة واحدة. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح الرأس أكثر من مرة، وكل من ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر أنه مسح رأسه فقط، بخلاف الوجه واليدين والرجلين، فتجده يقول غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا مع المرفقين ومسح برأسه، هكذا يكتفون بقولهم ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا. النووي رحمه الله في كتابه المجموع ذكر أن الوضوء يستحب أن يكون ثلاثا ثلاثا إلا الرأس، ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، هي خلافية، لأن طائفة من أهل العلم يرون أن مسح الرأس كذلك يمسح ثلاثا، لكن الصواب أن الرأس يمسح مرة واحدة، لأنه لم يصح في ذلك شيء، وما ورد فهو معلول وضعيف. قال بعد ذلك رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة، الخارج من السبيلين. انتقل بعد ذلك المؤلف إلى الدرس الرابع عشر وجعل هذا الدرس في نواقض الوضوء، فبعد أن انتهى من شروط الوضوء وأركان الوضوء انتقل إلى ما يفسد ويبطل الوضوء، وذكر أنها ستة، وابتدأ بقوله الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين عدة أشياء، فعندك البول والغائط والريح والودي والمذي والحيض والاستحاضة والمني، كل هذه تخرج من السبيلين. والسبيلان المقصود به القبل والدبر، وهي مواضع معتادة عند الإنسان أن يخرج منها هذه الأمور، وكل هذه الأمور التي ذكرناها هي معتادة. فيخرج منه الغائط ويخرج منه البول. ولهذا أجمع العلماء على أن هذه الأشياء المعتادة التي تخرج من السبيلين أنها تفسد الوضوء، كالغائط والبول والمذي والودي والريح والحيض والاستحاضة والمني. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، فمثلا في الغائط والبول نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، كلهم نقلوا الاتفاق على أن الغائط والبول ينقضان الوضوء وهما خارجان من السبيلين. الله يقول في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فجعل الله جل في علاه الغائط من نواقض الوضوء، فلا بد أن تتوضأ إذا جئت من الغائط، فإن لم تجد الماء تيممت. وهكذا البول أيضا. وقد قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كما جاء في المسند وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يعني هذه هي نواقض الوضوء ولكنها تحتاج إلى الطهارة الصغرى وهو الوضوء، فإذا خرج من الإنسان شيء من الغائط أو البول فإنه لا بأس أن يتوضأ ويمسح على الخفين. إذن هذا دليل على أن هذه من نواقض الوضوء. وذكروا أيضا الريح، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن الريح من الدبر ينقض الوضوء. ونقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في من خيل له أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما في الصحيحين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند الترمذي وابن ماجه: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وأيضا الحيض والنفاس والاستحاضة، كل هذه تنقض الوضوء بإجماع أهل العلم. قال بعد ذلك رحمه الله: والخارج الفاحش النجس من الجسد. قد يخرج من غير السبيلين شيء من هذه الأمور، فالمؤلف رحمه الله يقول: لو خرج شيء فإنه ينقض الوضوء، لكن بشرط أن يكون فاحشا وأن يكون نجسا. فلو خرج فاحشا، والمقصود بقوله فاحش يعني كثيرا، وأن يكون كذلك نجسا، فلو خرج شيء من ذلك من غير السبيلين فإن المؤلف ذكر أنه ينقض الوضوء. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء إذا كان كثيرا وكان نجسا؟ ولنضرب مثالا بالدم. لو أن إنسانا توضأ ثم أصيب فخرج منه دم كثير فهذا فاحش لأنه كثير، والدم نجس بإجماع العلماء. فعند المؤلف لو خرج الدم من غير السبيلين، كأن يكون خرج من يدك أو من قدمك أو من ظهرك أو من بطنك، أو تقيأت دما كثيرا، فالمؤلف يرى أن هذا من نواقض الوضوء بشرط أن يكون فاحشا ونجسا. وهذا هو من مفردات مذهب الحنابلة، وأيضا الحنفية شاركوا الحنابلة في ذلك، إلا أن الحنفية لا يشترطون الكثرة، يقولون لو خرج شيء يسير ينقض الوضوء. ما دليلهم؟ استدلوا بما جاء عند الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام تقيأ وتوضأ، هذا دليل على أنه من خرج منه شيء من غير السبيلين وكان كثيرا وكان نجسا فإنه ينقض الوضوء. وهذا الحديث حديث حسن، لكن لا دليل فيه على أن هذا من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يخبر عن ذلك ولم يجعل ذلك من نواقض الوضوء. كونه هو نفسه تقيأ ثم توضأ هذا فعل مجرد، والفعل المجرد كما هو متقرر عند العلماء وعند الأصوليين والفقهاء لا يدل على الوجوب، فغاية ما يقال هو مستحب، يستحب لمن تقيأ أن يتوضأ. أما إذا لم يتوضأ مرة أخرى فليس عليه شيء ووضوءه الأول صحيح. إذن هذا الدليل لا حجة فيه، مع أنه حديث صحيح لكن لا يصلح للاستدلال على القول بأن الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاف فلينصرف. قالوا هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو ليس فعلا مجردا بل قد أمر بذلك، فقال فلينصرف فليتوضأ. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من رواية إسماعيل ابن عياش، وقد روى هذا الحديث عن الحجازيين وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي والدارقطني. إذن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فاستدلوا بحديث صحيح لكنه ليس صريحا ولا يدل على المطلوب، واستدلوا بحديث ضعيف ولا حجة فيه لضعفه. بقي القول الثاني في المسألة، وهو قول المالكية والشافعية أن الخارج من غير السبيلين ولو كان فاحشا ولو كان نجسا لا ينقض الوضوء. وضربنا مثالا بالدم لأنه لم يرد ما يدل على أن هذا من نواقض الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه فقط ويكتفي بذلك ولا يعيد الوضوء، مع أن الحجامة يخرج منه دم كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وقد بوب عليه ابن أبي شيبة من كان يتوضأ إذا احتجم، فلا دليل على انتقاض الوضوء بالخارج الفاحش ولو كان نجسا من غير السبيلين. واستدلوا بقصة وردت في غزوة من الغزوات، وهي غزوة ذات الرقاع، في ذلكم الرجل الأنصاري الذي أصيب وبقي يصلي ولم يخرج من صلاته، فرماه المشرك بسهم ثم رماه بثان وثالث وبقي يركع ويسجد وهو مصاب والدم يخرج منه، وهذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. قالوا إذن هذا دليل على أن الخارج ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء الذي يخرج من السبيلين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وفي الحقيقة هو حديث معلول ولا يصح. لو نظرنا في أدلة الطرفين سنجد أنه لا يصح شيء إلا ما جاء في حديث ثوبان أنه قاء فتوضأ، وهذا غاية ما يدل على الاستحباب. ما هو الراجح في هذا كله؟ الراجح هو مذهب المالكية والشافعية أن الخارج من غير السبيلين ولو كان فاحشا ولو كان نجسا فإنه لا ينقض الوضوء. ولا بد أن نعلم أن نواقض الوضوء لا تعلل. ما معنى لا تعلل؟ يعني إنما نأخذ بالنص ونتمسك بالنص، فما ورد من أنه ناقض قلنا هذا ناقض، وما لم يرد أنه ناقض نقول لا يجوز أن نجعل هذا ناقضا إلا ما جعله الشارع ناقضا. فالنواقض ليست مما يعلل ويقاس عليها. وقد نقل جمع من أهل العلم اتفاق الأئمة على أن النواقض ليست مما يعلل. فهنا إذا نظرنا في هذه المسألة وهو الخارج الفاحش النجس من الجسد نجد أنه لا يوجد دليل على أن هذا ينقض الوضوء. فانتقاض الوضوء أمر تعبدي غير معقول المعنى، لا مجال للقياس فيه. والدليل على هذا أن الريح تنقض الوضوء إذا خرجت من الدبر، ولا تنقض الوضوء إذا خرجت من الفم. لو كنت على وضوء فتجشعت، وهو الجشاء وهي ريح تخرج من الفم، هذا لا ينقض الوضوء. ولو كنت على وضوء وخرجت منك ريح من دبرك كفساء أو ضراط ينتقض وضوءك. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأمر تعبدي، وأن النواقض إنما تكون بأدلة صريحة تدل على ذلك. ولهذا يخرج منك البصاق من فمك، ويخرج منك المخاط من أنفك، ويخرج منك الجشاء من فمك وهو ريح، وكل ذلك لا ينقض الوضوء. فهذا دليل على أن الأمر تعبدي لا بد من نص ودليل. قال بعد ذلك رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. يعني كذلك من نواقض الوضوء أن يزول عقلك وأنت على وضوء فينتقض وضوءك فيحتاج إلى أن تتوضأ. وأما ما يتعلق بزوال العقل فقد أجمع العلماء على أن العقل لو زال بأي حال من الأحوال فقد انتقض الوضوء، يعني كجنون أو إغماء أو سكر، فلو أنه توضأ ثم جن أو أغمي عليه أو صار سكرانا فهنا ينتقض وضوءه. وهذا شيء مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة يسيرة ذكرها ابن حزم في بعض كتبه. والذي فيه الخلاف هو النوم، والخلاف في النوم شديد وعلى مذاهب كثيرة. والصواب أن النوم من نواقض الوضوء، والدليل ما مر معنا آنفا من حديث صفوان بن عسال عندما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا أن لا ينزعوا خفافهم، ثم ذكر إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فذكر النوم مع البول والغائط، فدل على أن النوم من نواقض الوضوء. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل خلافية. طائفة لا ترى أن النوم من نواقض الوضوء، وطائفة تفرق بين نوم المضطجع ونوم غيره، وطائفة ترى أن الذي يجلس وقد مكن مقعدته على الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه. والصواب الذي لا شك فيه أن النوم مطلقا ينقض الوضوء. فلو نام الإنسان سواء كان مضطجعا أو على شقه أو على شقه أو جالسا أو ممكنا مقعدته، كل ذلك ينقض الوضوء، لأن النوم هي غشية تصيب القلب فلا يدري الإنسان ما حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العينين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني جعل العينين كالحارس يحرس الدبر، فإذا نامت العينين زال هذا الحارس، فقد يخرج من الدبر وهو لا يدري بسبب نومه. وما ورد في بعض الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا يحمل على النعاس، كما جاء في صحيح مسلم: ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ليس المراد النوم الذي هو النوم المعروف الذي لا يشعر الإنسان بمن حوله، وإنما كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيهم النعاس، والنعاس ليس كالنوم لأن الناعس يشعر بمن حوله. وهناك جواب آخر أن يقال إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ فصار النوم من نواقض الوضوء، بدليل أنه قرنه مع الغائط والبول فقال: ولكن من غائط وبول ونوم. وكذلك الحديث المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وأضف إلى ذلك أن رواية الصحابة عندما كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون جاءت رواية عند البزار، وقد حسنها جمع من أهل العلم، أن منهم من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ، وهذا دليل على أن منهم من كان ينام نوما مستغرقا فهذا يتوضأ، ومنهم من كان لا ينام نوما مستغرقا بل كان قد ينعس مجرد نعاس ونوم قليل ليس هو النوم الذي يجعلك لا تشعر بمن حولك، فهذا لا يتوضأ لأنه في الحقيقة لم ينم. إذن لا شك أن النوم من نواقض الوضوء. قال بعد ذلك رحمه الله: ومس الفرج باليد. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الناقض الثالث من نواقض الوضوء، وذكر أن مس الفرج باليد سواء مس فرجه الذي هو القبل أو الدبر وكان هذا المس من غير حائل فقد انتقض وضوءه. وهذا هو مذهب جمع من الصحابة وجمع من التابعين، لأن هذه المسألة وهي مسألة النقض بمس الفرج اختلف فيها الصحابة. طائفة تذهب إلى أنها من نواقض الوضوء، وهذا مشهور مذهب عمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعائشة وجابر وجمع من التابعين كابن المسيب وعروة وعطاء وطاووس، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء مذهب مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا بعدة أحاديث من مس ذكره فليتوضأ، من حديث بسرة بنت صفوان عند أبي داود، ومن حديث أم حبيبة كذلك عند ابن ماجة، ومن حديث جابر كما عند ابن ماجة أيضا، وأيضا عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة كما عند الشافعي في الأم وعند أحمد في المسند، وجاء من حديث أبي أيوب الأنصاري كما عند ابن ماجة، وجاء من حديث ابن عمر كما عند البزار، وأيضا جاء من حديث طلق بن علي، ومن حديث أيضا عائشة. هذه الأحاديث كلها تتفق على أن من مس فرجه فليتوضأ، وهذه الأحاديث ذهب إليها الجمهور من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم وهم أيضا من الصحابة والتابعين، وعلى رأس هؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وكذلك ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأنس، وأيضا من التابعين سعيد بن جبير والحسن وإبراهيم النخعي وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة وقال به من العلماء الفقهاء الثوري وابن المبارك. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وقالوا إن الروايات التي رويت في أن من مس ذكره يتوضأ هذه منسوخة بحديث طلق بن علي عندما سئل عليه الصلاة والسلام: ما ترى يا رسول الله في من مس ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة، وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة من جسدك. وهذا الحديث حديث حسن عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن. وجاء أيضا أن طائفة من أهل العلم جمعت بين هذه النصوص فقالت: تحمل على الاستحباب، يعني من مس ذكره فليتوضأ استحبابا وليس واجبا وليس هو من نواقض الوضوء، لأنه لا بد أن نجمع بين هذه الأحاديث من مس فرجه فليتوضأ وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك. الجمع أن من مس ذكره فليتوضأ استحبابا لأنه بضعة منك. وهذا القول وهو قول الاستحباب هو قول في مذهب مالك ورواية عن أحمد، وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين هذه النصوص. وهناك أقوال أخرى، لكن نكتفي بهذه الأقوال ونقول: الصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجمع من الصحابة والتابعين أن مس الذكر ليس من نواقض الوضوء بل هو بضعة منك، وتكون تلك الأحاديث منسوخة. والقول بالاستحباب أيضا هو قول قوي لأنه يجمع بين هذه الأحاديث والآثار، فتحمل الأوامر من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ، وهذا هو الصواب وهذا هو الراجح. قال بعد ذلك رحمه الله: وأكل لحم الإبل، يعني كذلك من نواقض الوضوء أن من أكل لحم الإبل يجب عليه أن يتوضأ، وهذا من مفردات مذهب المالكية، ولا شك أنه الصواب الذي لا شك فيه، لأن النصوص جاءت بذلك أن من أكل لحم الإبل بعد أن توضأ فإن وضوءه قد انتقض وعليه أن يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أخرجه مسلم في الصحيح، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال له: إن شئت. ثم قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. فأمره أن يتوضأ من لحوم الإبل. ومثله حديث البراء بن عازب عند أبي داود، وهذه نصوص صحيحة وصريحة تبين أن لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكله المتوضئ، خلافا للجمهور يرون أن هذا يحمل على الاستحباب، وأنك لو أكلت لحم الإبل لا يجب عليك أن تتوضأ. والصواب هو مذهب الحنابلة. قال بعد ذلك رحمه الله: والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك، يعني كذلك من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام إذا ارتد بعد أن توضأ. والردة هي الكفر بعد الإسلام والعياذ بالله، وهو الخروج من دين الإسلام إلى الكفر، فقد يخرج بقول أو يخرج بفعل أو باعتقاد يخرجه من دائرة الإسلام. فلو أن رجلا توضأ وتهيأ لصلاته ثم قال قولا أو فعل فعلا ارتد فيه والعياذ بالله، فالمؤلف يقول: إن حصل منه ذلك فإن هذا الوضوء قد انتقض، فلو أنه عاد إلى الإسلام وتاب يقال له: عليك أن تعيد الوضوء. لماذا؟ لأنك ارتدت، فإن الذي يرتد عن الإسلام عندهم يحبط عمله، فلو أنه توضأ فقد حبط عمله وعليه أن يعيد الوضوء. واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكذلك بقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا هو دليلهم، وهو مذهب المالكية والحنابلة. والصواب هو مذهب الحنفية والشافعية، وهي رواية كذلك في مذهب أحمد، أنه لا ينتقض وضوءه بالردة. لماذا؟ لأن حبوط العمل اشترط الله سبحانه وتعالى له الردة والموت، فلا بد أن يموت على ردته. الله يقول في القرآن: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فعلق حبوط العمل بشرطين: ومن يرتدد، ثم قال: فيمت، الردة والموت على الردة. وهذا هو الصواب. فلو أن إنسانا توضأ ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وتاب يقال له: وضوءك صحيح ولا حاجة لإعادة هذا الوضوء، لأن العمل لا يحبط إلا بالموت، وأنت لم تمت وقد تبت قبل موتك. ويؤكد ذلك أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في جاهليته يتصدق ويعتق الرقاب ويصل الرحم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في هذا أجر لي؟ فقال: أسلمت على ما سلف من خير، كما في الصحيحين. فهذا الحديث ماذا نفهم منه؟ أن الكافر لو فعل أعمال البر في جاهليته ثم أسلم فإنه يثاب على هذه الأعمال، لكن بشرط أن يسلم. أما إذا مات على كفره فلا ينفعه شيء، كما حصل لابن جدعان عندما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل هذا سينفعه يا رسول الله؟ قال: لا ينفعه. لماذا؟ قال: إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الرجل لم يتب، مات على كفره، فلا ينفعه العمل الصالح. أما الكافر الذي عمل في جاهليته أعمال خير ثم تاب وأسلم فإن هذه الأعمال تنفع ويثاب عليها. فإذا كان الكافر في حال كفره سيثاب على ما فعل من الخير إذا أسلم، فمن باب أولى المسلم الذي توضأ ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام أن يبقى وضوءه ولا ينتقض. إذن هذا هو الصواب، والمؤلف رحمه الله ختم نواقض الوضوء بهذا الناقض وهو الردة عن الإسلام. والصواب أن نواقض الوضوء أربعة، فإن مس الفرج ليس من نواقض الوضوء، والردة عن الإسلام ليست من نواقض الوضوء. ثم انتقل المؤلف إلى تنبيه هام يتعلق بغسل الميت وحكم من غسل ميتا، فهذا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.